إن الذي أنعم الله عليهم أجر من عند الله رحمه الله سبحانه وتعالى من شيء مشهود تصحب من الناس يوم يقول وما عرفون يشهود وما قوم من الحمد لله سبحانه وتعالى شيء إن يفتحون الناس من طول ما بجنا ما بحيط إن الذي أنعم الله عليهم نجد متى نعم الفوز الكبير إن الله بكثير إنه هو الدوائر والرسول والرسول العشر مجيد فعلى ما يريد ألا تحرز من الدفاع عن الله بل الذي خلص في الله وراء محيط الوقر المجيد في رحمه